محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلفين تعلمونهن مما علمكم الله نزلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. لما ذكر تعالى ما حرمه في الآية المتقدمة من الخبائث الزانية لمتناولها إنها في بدنه أو في دينه أو في هنا، واستثنى ما استثناه في حالة الضرورة كما قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم الله ما اضطررتم إليه. قال بعدها: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات كما في سورة الأعراف في صفة محمد صلى الله عليه وسلم أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن أبي بكير حدثنا عبد الله بن لهيا عن سعيد بن جبير عن أبي بن حاتم وزيد بن مهلهم التائيين سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله قد حلل الله الميتة فماذا يحل لنا منها؟ فنزلت: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. قال سعيد: يعني الذبائح الحلال الطيبة لهم. وقال مقاتل: الطيبات ما أحل لهم من كل شيء يصيبوه هو الحلال من الرزق وقد سئل الزهري عن شرب بين التداوي فقال: ليس هو من الطيبات. رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن وهب سئل مالك الله تعالى جل وعلا لما حرم الخبائث من الميتة والدم ولحم الخنزير إذا ذكر مع ذلك أدعوا عباده الطيبات التي تنفعهم في أبدانهم وفي دينهم من المشارب والمآكل من الأنعام إبل والبقر والغنم والصيد الطيبة والمشارب الطيبة من المياه والألبان وعصير الفواكه وغير هذا مما أباح الله سبحانه وتعالى. فكل ما هو طيب في ذاته نافع من العباد من مآكل ومشارب وملابس ومفارش وإن ذلك الله وضعه لعباده وحرم عليه الماء وخبيث وضار في مأكل ومشرب ومنكح ولبس ومسكن وفراش وغير ذلك. وكل هذا من رحمته عز وجل، فالذي يرزي الأبدان وينفعها وليس فيه ضرر غالب ولا محض فهو من الطيبات. وما كان فيه ضرر غالب او محروم فالله حرمه على عباده وجعله من الكبائر. ومن ذلك الخمر والدخان والقات وسائر ما يضر العبد اما بسخر واما بضرر بين، فحرم على عباده ما فيه من الضرر في الاذان او الضرر في العقود او فيهما جميعا. يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي مولاها المصري، وقد ينسب إلى جده ثقة في الليث، وتكلموا في سماعه من مالك في كبار العاشرة، مات سنة 31 وله 77، البخاري ومسلم وابن ماجه. اللي بعد اللي بعد رواه النبي الله تعالىه يحيى بن كثير الذي قبله يحيى بن عبد الله بن بحير بس الموحد وكس المهملة المرادي اليمني مستور من السادسة يحيى بن عبد الله بن الحارث الجابر بالجيم والموحدة أبو الحارث الكوفي يحيى بن عبد الله بن بحير يحيى بن بكير أول يحيى بن بكير أول يحيى يحيى بن بكير وهو ابن عبد الله يأتي في بعده يحيى بن أبي بكير تسميه نفس نعم بفتح النون وسكون المهملة الكرماني كوفي الأصل نزل بغداد ثقة من التاسعة مات سنة 8 أو 9 و200 الجماعة نسك هو عادي لأن هذه ينحى يعني هي عادي بكير لأن هذا مصري من عظيم يعني من الهيئة من عن غيرها التي تستعدوا هذا الأمر أبي زايدة دخلت على ثلاثة من يحيى بن أبي بكير الكرماني في النخعي واحد كمية يحيى ابن أبي بكير النخعي الكوفي مستور من العاشرة مات 33 نعم. وقال سورة الزهري عن شرب الليل التواهي فقال ليس هو من الطيبات رواه ابن أبي حاتم وقال ابن أبي سورة مالك أن يستر الذي يأكله وقال ليس هو من الطيبات وقال ابن وهب سير مالك ولعل يستيقن الذي ياكله وقال ليس مهمة والنساء النساء والنساء والنساء والنساء والنساء هذا المفهوم هو الطين الطين قد يضر كثيرا ولهذا ذكرها مالك رحمه الله فقال ليس هو من الطيبات وقال ليس هو من الطيبات نعم ليس يفرحون به ومن عدنه لما بعض المسائل التي اعتدنا فيما يضرهم امر لان الطين مهم من الخبائث من كل وجه قد ينتهي بعض الاشياء يخلط بعض الاشياء ويقول اذا كان في يسير ما يضر ولا يترك اضراره نعم يكون الطين مع العله نعم وقالوا تعالى ولا علمتم وزوارهم مصلين او احل لكم الذبائح التي ذكر اسم الله عليها والطيبات من الرزق واحل لكم ما صدتموه بالجوارح العظيم الايه الكريمه اصل عظيم في تحريم القبائح كثير من المبتلين بالدخان لتعسفه يقول اين الدليل على تحريم الدخان فيقال له هذه الايه العظيمه حجه في الدخان وفي غيره مما يضر العبد فليس من الطيبات كل ما يضر العبد ليس من الطيبات وهو معصيه يضر خبيث الرائحه خبيث الطعام خبيث الاثر والعاقبه هو خبيث من جهه طعمه وريحه ومرضه العظيم في الابدان والرئه فكلها من مضار كثيره لا تحصى من جهه تعدادها عما ذكره الاطباء العارفون به ثم بقية ما يضر الإنسان من أنواع الكذور والمسكرات وأنواع ما كانها أكل حديثا أنواع لا أكل السباع وأشباهها مما يتعرضه بعض الناس كلها خبائث حرمها الله لخبرها وضررها وهذا يقوله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث هو هذا نص آية كان نصا كلتهما نص في حل الطيبات دون الخبائث وما علمتم من الجوارح مكلمين وهن الكلام المعلم والباقين ولهن الكلام المعلم والباقين وكل طير معلم للطير والجوارح والكلام الصواري والجهول والصقور وأشباهها رواه ابن أبي حاتم ثم قال وروى عن خيثمة وطاووس ومجاهد ومكحول ورحمنا به كثير نحو ذلك. وروى عن الحسن انه قال: الباز والصقر من الزوارع. وروى عن علي بن الحسين مثله. ثم روى عن مجاهد انه كره صيد الطير كله وقرا قوله: ما علمتم من الجوارح المكلبين. قال وروى عن سعيد بن جبير نحو ذلك. ونقله ابن جرير عن الضحاك السدي. ثم قال: حدثنا هناد حدثنا ابن مائدة اخبرنا ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال: ان ما صاد من الطير اللاذات وغيرها من الطير فلا ادركت فهو لك والا فلا تطعمه. قلت: والمحكي عن الجمهور ان الصيد بالطيور كالصيد بالكلاب لانها تكلم الصيد من خالدها كما تكلمه الكلاب فلا فرق. ومذهب الأئمة الأربعة وغيرهم. واختاره ابن جرير واحتج بذلك بما رواه عن هناد. حدثنا عيسى بن يونس عن مجالد عن الشعبي عن أبي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خوض المالي وقال: ما أمسك عليك فكل. واستثنى الإمام أحمد صيد الكلب الأسود لأنه عنده مما يجب قتله ولا يحل اقتلاعه لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبي بكر عندك؟ لا على ابي بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاه الحمار والمراه والكلب الاسود. على ابي بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاه الحمار والمراه والكلب الاسود. فقلت: ما بال الكلب الاسود من الاحمر؟ فقال: الكلب الاسود شيطان. وفي الحديث الاخر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب؟ اقتلوا منها كل اسود بهيم. اقتلوا منها كل اسود بهيم. وسميت هذه الحيوانات التي يصاد بهن جوارح منها عن قتل الكلاب بعدما اذن في قتلها امرها عن قتلها. وقال: اقتلوا منها كل اسود بهيم. فدل على انه لا يقتنى عن الصيد ولا لغيره. اما غيره من الكلاب الطيور الصقور والبازات والعقاب ثم اشبه ذلك ما يتعلم من زجر الى زجر ويستشري الى اسلي هذا يمكن صيده. فاذا جاء حيا قتل ذبحه وان لم يره تقرف له فهو له كما قال يوسف في الكلب: فان وجدته قد قتل فكله فان اخذ الكلب زكاته. وكذا الباز والصقر ونحن اذا علم صار اذا استشري يستشري يمشي واذا زجر يقف فهو في الكلب. نعم. أحسن الله إليك. بالنسبة لقتل الكلب الأسود مستمر ولا يعني مخطوط؟ لا على حاله مستمر ما نسخ من فيه الكلاب الأخرى. نعم. مثل ما سمعت الحديث فقل منها كل أسود بهيم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنه شيطان ومن علم الله أنه مخيف الناس. نعم مخيف الناس نعم في حديث هذه المحاكم هذا في سنة المجالس في سنين المجالس والعلماء قاسوا على الكلاب بعموم مكلمين والجوارح مكلمين والجوارح هي كواسب والكسب يكون بالكلب ويكون بالطير. نعم. لا ينذر الكلب الاسود في الدواب. نعم. الكلب الاسود لا ينذر. لا يوجد فيها ظاهر السنة أنه إذا كان ولد يقهر يحتاج إلى لا يوجد فيه شيء غير السواد. نعم. لا يوجد فيه نقط غير السواد. يقال كل أسود بهيم في بعض الأحيان الطفلتين القذفين عند عينيه يكون بعدها عند نقط من عينيه هذه ما تمنع كل الناس بها. أما إذا كان مخلوط غير ذلك لا يقتل. كثير بياض وحمار حمار المخلوط شيء لا يقتل إلا أسود البحير الخالص ما عدا الطفلتين. شيخ وإذا كان توجد الكلاب بدون فائدة تضر كذا في القرى يعني هذا عجز هذا تفصيل تفصيل إذا وجدت على ثروات يضر الناس تقتل إذا ما أضرت يعني كذا طردها وراحت لا تقتل. لكن لو وجدت كذا يؤذي الناس يعظهم أو يذيهم بالباح ولا يشق على الناس أو يأكل الشجر أو يمشي الفارس في المزارع إذا كان في ضرر بين ما يندفع إلا بقتل يقتل. نعم. وثم يتابع الحيوانات التي يصطاد بهن الجوارح من الجرح وهو الكسب كما تقول العرب فلان جرح له خيرا اي كسبه خيرا ويقول فلان لا جارح له ولا كاسب له. فقال الله تعالى ويعلم ما جرحتم من نهار او ما كسبتم من خير وشر. وقد ذكر في سبب نزول هذه الايه الشريفه الحديث الذي رواه ابن حاتم وقد ذكر فيه نزول هذه الايه الشريفه الحديث الذي رواه ابن حاتم حدثنا حجاج بن حمزه حدثنا زيد بن حباب حدثنا يونس بن عدي بن عبيده حدثنا عمان بن صالح عن عرقه موسى بن عبيده الحمد لله رئيس الحمد لله موسى الأخرى قلها موسى كمان موسى حط نسخة موسى اللي عند ليه حط نسخة موسى يقرب الله وعند موسى من عبيدة الربع المعروف الضعيف هذا موسى بن عبيدة موسى بن عبيدة هذا معروف لأجلي من أصحاب الزهري أنا محتمل حط على إشارة حتى يتعلم حتى يتعلم. نعم وصفنا عبيدة ضعيف من موسى عبيدة. نعم من ضعفاء الذي يضعبه الشديد لا يحتاج به. نعم موسى عبيدة الرابع يناوس ساكن الرابع. نعم موسى عبيدة يدري أحد موسى عبيدة نعم موسى عبيدة موسى عبيدة موسى عبيدة منها عبيدة زين موسى عبيدة. نعم هذا موجود ولا موجود؟ نعم حدثنا موسى بن عبيدة حدثنا عبان بن صالح العقاع بن حكيم العين سلمى بن رافع عن ابي هريره مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب فقلت فجاء الناس وقالوا يا رسول الله ما يحل لنا من هذه الامه التي امرت بقتلها فسكت. فانزل الله تعالى يتلونك ما لا احل لهم قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين الايه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارسل الرجل كلبه وسمى فانفك عليه فليأكل ما لم يأكل. وهكذا رواه جرير عن ابي كريب عن زيد بن حبان باسناده عن ابي رافع قال جاء جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم ليستأذن عليه فأمر له وقال قد عجلنا لك يا رسول الله. قال أجل ولكننا لا ندخل بيتا فيه كلب. قال ابي رافع فأمامي ان اقتل كل كلب من مدينة حتى انتهيتي الى امرأة عندها كلب ينبح عليها فتركته رحمة لها ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرتم فأمرني فرجعت إلى الكلب وقتلته. فجاءوا وقالوا يا رسول الله لا يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأنزل الله أن ما يسألون لك ما لا أحل لهم إن أحل لكم الطيبات الطيبات وما علمتم من الجوارح المقلدين. ولا الحاكم في مستدركه وبعد ابن جرير هذا ما خرج ابن جرير ورجع كيف موسى جد الغرس او يعلم ابن جرير ان ذكر ان خرج يعني الايه الكريمه. نعم في ابن جبيد. إلا ما نعرف يوسف بن يوسف بن عبيدة ما نعرف يوسف بن عبيدة وهمه غلط مع موسى موسى. وروى الحاكم في مسندته من طريق محمد بن إسحاق على دار النصارى حمده وقال صحيح ولم يخرج. وقال ابن جرير حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثنا حجاج عن ابن جريج عن أسلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمي يعني لا تزعم من أنتك على السم فلا يحل هذا الصواب. بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وقال ابن جرير حدثنا القاسم وحدثنا الحسين وحدثنا حجاج بن جريج حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عكرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع في قتل الكلاب حتى بلغ العوالي وجاء حاتم بن عدي وسعد بن خيثمة وهو ابن مساعدة فقالوا ماذا أحل لنا يا رسول الله ونزلت الآية. ورواه حاتم من طريق سماك عن عكرمة وكذا قال محمد بن سعد القرظي في سبب نزول هذه الآية إنه في قتل الكلاب وقوله تعالى مكلبين يحتمل أن يكون حالا من الضمير هي علمتم فيكون حالا من الفاعل ويحتمل أن يكون حالا من المفعول هو جوارح أي ما علمتم من الجوارح في حال كونهن مكلبات للصيد وذلك أن تقنصه بمخالبها أو أبغارها فيستدل بذلك والحالة هذه على أن الجارح إذا قتل الصيد بخدمته وبمخلابه وبهواه أنه لا يحل له كما هو أحد قوله الشافعي وطائفة من العلماء المؤلفين يظهر من السياق أنه وصف حال من الفاعل في علمتم هذا هو ظاهر السياق مكلفين وليس حالا من الكلاب ونحوها ولا الجوارح لا لأن الله لو كان المراد بذلك قال مكلبات لأن نهائم جمع تكسير يغلب عليه تعنيف النعت والوصف فقال مكلبين بصيغة المذكر والعاقل وما علمتم من الجوارح مكلبين وتعلمونهم مما علمكم الله. نعم. ولهذا قال تعلمونهن مما علمكم الله وانه اذا ارسله استرسل واذا اسلاه استسلى فاذا اخذ الصيد امسكه على صاحبه حتى يجيء اليه ولا يمسكه لنفسه. ولهذا قال تعالى فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه فما به متى كان الجارح معلما وامسك على صاحبه وكان قد ذكر اسم الله عليه وكان قد ذكر اسم الله عليه وقت إرساله حل الصيد وإن قتله بالإجماع. وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة كما ثبت في الصحيحين عن أبي بن حاتم قال قال قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة وأذكر اسم الله فقال إذا أرسلت كل الله أعلم ويسألك ماذا يقول حفظ الطيبات وحل لكم يعني صيد ما علمتم من الجوارح مكلفين وعلى حد مضاف تقدير صيد ما علمتم من الجوارح يعني السياق يدل عليه والجوارح تكون كلابا وتكون طيورا كالباز والعقاب والصقر فإذا علمت وصادت صيدها حل لمعلمها وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن يسر للعباد هذه الآلة التي هي مخلوق من مخلوقاته له عمل في نفسه له حركة وله روح وله قصد بخلاف ما يصاد بالرماية والرماح هذا جماد في يد الصائد الرمح والبندق ونحو ذلك والجوارح

قال حماد بن مالك بن خثيم الدؤلي أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن الصيد يأكل منه الكلب فقال كل وإن لم يبق منه إلا حذية يعني بضعة بضعة يعني بضعة يعني بضعة ورواه شعبة البقعة قطعة ورواه شعبة عن عبد ربه بن سعيد ورواه شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن بكير بن الأسد عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال كل وإن أكل ثلثيه فقال ابن جرير محمول على أن سلمان وسعدا لا يبلغهما الحديث الصحيح فاجتهد فيما بلغهما من أن أخذ الكلب زكاته وأن متى قتله فهو زكاته ولم يبلغهما قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أكل فلا تأكل فإنه إنما أمسك على نفسه والحجة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وليس ذلك ما خالفهما فإذا جاء الحديث الصحيح وجب تقديمه على جميع الآراء والعذر لما خالف الحديث أن يكون ما بلغه الحديث لأن يعني الواجب على من بلغه الحديث الأخذ به وترك رأيه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فإن تنازعته في شيء فردوه إلى الله والرسول الآية فإن صح عن سلمان ما روى طويل وهكذا ما روي عن سعد فهو معناه اجتهاد منهما لم يعلم ما صحت به السنة نعم فوق نعم نعم نعم وروى ابن جرير أيضا عن مجاهد بن موسى عن يزيد عن بكر بن عبد الله بن زيد وذكر عن سنين عن دراهم يرى هذا يرى السبب هذا لا لقبله في قبله في صف يعني المفروض ما ذكر اسمه بين بكر وبين يزيد في قبله وقال ابن جرير حدثنا يونس بن عبد الاعلى اخو الصبر وكذا رواه محمد بن زيد عن سعيد بن المسيب عن سلمان ورواه ابن جرير ايضا عن مجاهد بن موسى عن يزيد عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني خلاف هذا؟ ورواه ابن جرير ليس ورواه ابن جرير ايضا عن مجاهد بن موسى عن يزيد عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني والقاسم ان سلمان ما عندك حميد؟ لا في حميد صحيح راجع من جديد حطوا نفسه حطوا نفسه راجع من جديد حطوا من جديد نعم وقال ابن جرير حدثنا ابن مثلى حدثنا عبد الاله حدثنا داود عن عامر عن ابي هريره قال اذا ارسلت كلبك فاكل منه فان اكل ثلثيه وبقي ثلثه فكله وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الاله حدثنا المعتمر قال سمعت عبد الله وحدثنا عماد حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر النافين عن عبد الله بن عمر قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل فكل ما أمسك عليك أكل أو لم يأكل وكذا رواه عبيد الله بن عمر وابن أبي عبد بن أبي جئد وغير واحد عن نافع وكذا رواه عبيد الله بن عمر وابن أبي جئد وغير واحد عن نافع فهذه الآثار ثابتة عن سلمان وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وابن عمر وهو محكي عن علي وابن عباس واختلف فيه عن عطاء والحسن البصري وهو قول الزهري وربيعة ومالك وإليه ذهب الشافعي في القديم وأومأ إليه في الجديد وقد روي من طريق سلمان الفارسي مرفوعا فقال ابن جرير حدثنا عمران بن بكار الكلائي حدثنا عبد العزيز بن موسى اللاحوني حدثنا محمد بن دينار العطادي عن ابي اياس حدثنا محمد بن دينار وهو الطادي طادي كذلك طاحي محمد بن دينار دينار نعم اللي قبله اللاحوني فيه مؤلف حدثنا وقد حدثنا عبد العزيز بن موسى اللاحوني لاحوني نعم كنتم اسندكم وقد روي من طريق سلمان الفارسي مرفوعا فقال ابن جرير حدثنا عمران بن بكار سلاهي حدثنا عبد العزيز بن ميس اللاحوني حدثنا محمد بن دينار العطادي عن ابي اياس حدثنا محمد بن دينار وهو الطادي هذه كمان صاحي محمد بن محمد بن دينار دينار نعم اللي قبله اللاحوني شيخ المؤلف حدثنا وقد أحسنه حدثنا عبد العزيز بن موسى اللاحوني لاحوني نعم كنتم أسئلتكم ناجين صاحي الشيخ من جرير قال من جرير قال ابن وقد روى إليه من طريق سلمان الفارسي مرفوعا فقال ابن جرير حدثنا عمران بن بكار بن سلاهي حدثنا عبد العزيز بن موسى اللاحوني حدثنا محمد بن دينار وهو الطابي عن ابي اياس معاوية بن نوح بن قرة عن سعيد بن المسيب عن سلمان الفارسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسل الرجل كلبه على الصيد فأدركه وقد أكل منه فليأكل ما بقي ثم قال ابن جرير له إسناد هذا الحديث نظر وسعيد غير معلوم له سماع من سلمان والثقات يرونه من كلام سلمان غير مرفوع وهذا الذي قاله ابن جرير صحيح لا قدر لكن قد روي هذا المعنى مرفوعا لكن قد روي هذا المعنى مرفوعا من وجوه اخر فقال ابو داود حدثنا اللاجيني قال يقرؤكم واحد اللاجيني وطادي قال يقرؤكم واحد ورؤى اثنين هذولهم موجودين وجدتهم وجدتهم محمد بن دينار الازدي ثم الطاحي بمهملتين ابو بكر بن ابي الفراس البصري صدوق سيء الحفظ ورمي بالقدر وتغير قبل موته من الثامنه أبو داود والترمذي. طاحي. عبد العزيز. عبد العزيز بن موسى بن روح اللاحوني بضم المهملة. أبو روح البهراني صدوق من العاشرة النسائي. أي نعم. نكون لاحوني كلكم. نعم. لاحوني كلكم. كلكم. عندنا نقطة يزيلها. عندنا لاحوني نقطة يزيلها. والطالب كذلك يزيلها كلها بالحاء. لكن هذا يدل على ضعف الحديث مثل ما قال ابن جرير الطاحي ماذا سيء الحفظ وتغير بالآخرة ثم هو مخالف للحديث الصحيح نعم نعم نعم نعم نعم نعم ربنا توافنا إن الدين أوصانا وهكذا في الدرس نعم ثم قال ابن جرير وفي اسمه اسناد هذا الحديث نظر وسعيد بن وبسعيد غير معلوم له سماع من سلمان والثقات يرونه من كلام سلمان غير مرفوع وهذا الذي قاله ابن جرير صحيح لكن قد روي هذا المعنى مرفوعا من وجوه اخر فقال ابو داود حدثنا محمد بن منهال الضرير حدثنا يزيد بن جرير حدثنا حبيب بن المعلم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان اعرابيا يقال له ابو ثعلبة أن أعرابي يقال له أبو ثعلبة قال يا رسول الله إنني كلابا مكلبة فأفتني بفجها وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكنا عليك فقال ذكيا غير ذكي وإن أكل منه قال نعم وإن أكل منه فقال يا رسول الله أفتني في قيسي قال كل ما ردت عليك قوسك قال ذكيا غير ذكي قال وإن تغيب عنك ما لم يصل ما لم يمكن يصل أو يصل ويصل أو ما لم يصل يصل يعني يمكن يصل عندهم تشديد يصل نعم ما لم يصل أو تجد في أثرا أثرا غير سهمك قال أغسلي في آنية المجلس إذا اضطررنا إليها قال أغسلها وكل فيها هكذا رواه أبو داود

فقال أخبرك أن جدي أمية بن مخشي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقول إن رجلا كان يأكل والنبي ينظر ولم يسم حتى كان في آخر طعمة في آخر طعامه لقمة قال بسم الله أوله وآخره وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما زال الشيطان يأكل معه حتى سماه ولم يبق شيء في بطنه حتى وقاءه وهكذا رواه أبو داود النسائي من حديث جابر بن سبحان الراشدي أبي بشر البصري ووثق ابن معين النسائي وقال أبو وين هو وثقه؟ ما وين؟ رواه واحد وثقه وثق ابن معين النسائي وقال بالفتح الأزدي لا تقوم بحجة حديث آخر قال الإمام أحمد بالفتح الأزدي ليس من يعتمد عليه عندهم توثيق والتبجيح وهو موثوق أيضا لا يعتمد عليه عبد الله بن عبيد بالتفسير أيضا بغير إضافة ابن عميد الليثي المكي ثقة من الثالثة استشهد غازيا سنة ثلاث عشرة مسلم الأربعة الثالثة كذا نعم محتمل مستمع منها على حسب ولادة تراجع مثل التحديد لأن يعني وفاته وفاتها مسافة كبيرة قريب 56 سنة يعني ماتت سنة 58 أو 57 يكون بقية تقاوم 43 مع 13 56 من وفاتهن قد يكون سمع يحتمل السمع منها نعم شوف عجاب بن صبح هذا وصل الله جابر بن صبح بضم المهملة والسكون الموحدة الراشدي بكسر السين المهملة بعدها موحدة أبو بشر البصري صدوق من الكابعة أبو داود والترمذي والنسائي ثم كنا من عبد الرحمن من محشي حديثنا آخر قال الأزل مدروح ضعيف نعم حديثنا آخر في الحديث الله يحييك بهذا استفعل رجة الحديث في رجة الحديث الله يحييك هذا سبيل صاحبه رواية الأولى بن سليمان أحمد إذا سلم المثنى هذا المثنى معنى الحديث صحيح حتى يبقى صحيح لكن غير أحد ولا صحيح صحة العمل بهذا الحديث لقاء الشيطان إذا كان المثنى في أوله سمي الله في أوله وآخره وبسم الله أوله وآخره كل الشيطان يلقي ما في بطنه هذا يسرنا ولا يضرنا يسرنا يتعب ويتأذى منه المثنى وهذا هو معنى أن يلقي في الطعام يعني يلقي خير الطعام من قصد إذاء الله يحييك من قصد إذاء اتباعا لهذا الحديث يقول إذا نسي إذا كان سمى في أول كسر ما جرى الشيطان لما يأتي الشيطان إذا ما سمى إذا كان لا سمع ولك في آخر سمع في أول قل بسم الله أوله وآخره حتى لو ما أقى الشيطان من بطنه يعني هذه السنة المثنى ابن عبد الرحمن الخزاعي مستور من الثالثة أبو داود النسائي نعم من أجل الحال مستور من أجل الحال من يوثق من الطريق لا من هذا الطريق نعم ولا نصحح بنت محمد ولا لا يحتاج تعمل حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية بنت محمد بنت محمد لكن ليش أقول ثلاثة الشافعي بنت محمد ولا لا هذا لقل عنه الكثير هذا كل كلام الحافظ نعم سمعت حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا ما قال عن فلان بن الحافظ ما قال فيه يسلم كلهم في كلامه نعم. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا أبو معيط حدثنا الأعمش عن خيثمة عن أبي حذيفة قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد. والقاعدة أن إذا جمل هذا يكون باب الحسن لغيره لأن رواية مجموعة عن كلثوم هذه أو عن عائشة بنفسه ثم رواية مغنى هذا يشد أحدهم الآخر بل ثلاث طرق رواية مثنى عن طرف النخشي ورواية عبد الله عن عائشة ورواية عبد الله عن امرأة ثم ثلاث طرق ومن القاعدة أن مثل هذا يكون باب الحسن لغيره. يعني بعضها بعضا يحكم عليه بأن الحسن لغيره. نعم إلا في مثل حسن لغيره. يقول الحافظ رحمه وما تأتي بأسيء الحفظ في معتبر وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديث حسن لأتي للمجموعة. أم كلثوم الليثية المكية يقال لها بنت محمد بن أبي بكر الصديق. يقال لها نعم نعم على هذا فعلى هذا فهي قيمية لا ليثية. نعم لها حديث عن عائشة من رواية عبد الله بن عبيد بن عمير عنها أخرج لها أبو داود والترمذي والنسائي وروى حجاج بن أرطاح عن أم كلثوم عن عائشة في الاستحاضة وروى عمر بن عامر عن أم كلثوم عن عائشة في بول الغلام فما أدري هل الجميع واحدة أو لا. حديث الآخر حسن صحيح يعني على قاعدة كل ذي كل يقول ما أراد في الحسن ما رهينا رويا من هذه الوجه ولا يكون شاذا ولا يكون في رواتهم وأنهم متهم بالكذب هذا ليس من الحسن هذا الشرط الثالث وأن يروى من غير وجه من طريق أكثر كله لا يسمى شاذا ما خالف الأحاديث الصحيحة الإسلام ما خالف الأحاديث ما خالف ما هو أصح منه ولم يكن في رواتهم أنهم متهم بالكذب ولو كان ضعيف يعني ولو كان مستور الحال أو ضعيف يعني تكون الأثانية تشد بعضها بعضا لكن والصحيح هذا على حسب ما قيل في كلام رحمه الله إن على تأويل أو صحيح للحافظ في النخبة إذا قال حسن صحيح فهو على تأويل أو الشك أو باعتبار إسنادين أحدهم حسن والآخر صحيح. المثل يعني حتى كل طريق يكون ضعيف طريق على حدة يكون ضعيف نعم لكن مؤهل يكون حسن. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن خيثمة عن أبي حذيفة قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد واسمه سلمة بن الهيثم بن سهيل من أصحاب بن مسعود عن حذيفة قال كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم على طعام لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده وإنا حضرنا معه طعاما فجاءت جارية كأنما تدفع فذهبت تضع وذهبت تضع يدها بالطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها وجاء أعرابي كأنما يدفع فذهب وضع يده بالطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها وجاء بهذا الأعرابي ليستحل به وأخذت بيده والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدهما يعني الشيطان وكما رواه مسلم وابو داود والنسائي من حديث الاعمش به. حديث اخر روى مسلم والسنن الا الترمذي من طريق ابن جريج من هذا الحديث انه اذا سمى بعض ولا يسمى بعض شارك الشيطان الذي لم يسمى في العكبه ويسمى اولئك الاخرون لهذا قد يستحل بها الطعام معنى هذا أنه يأتي بهذا الذي لم يسمه ليستحل به الطعام من طريق هذا الذي لم يسمه وإن كان أولئك قد حفظوا أنفسهم بتسميته لله لكنه يستحله من طريق هذا الذي جاء به. نعم. حديث آخر روى مسلم وآل السنن للترمذي من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند قيامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل ولم يذكر اسم الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت وإذا لم يذكر اسم الله عند قيامه قال أدركتم المبيت والعشاء لفظ أبي داود حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا الوليد بن مسلم عن يحيى بن حرب عن أبيه عن جده أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنا نأكل ولا نشبع قال فلعلكم تأكلون متبرقين اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم ورواه أبو داود بماذا من طريق الوليد بن مسلم. هل هو مجرد ذكر الله لا اله الا الله وهو سبحان الله او في الالفاظ الوارده؟ نرى بالروايه ان الله يعني بسم الله يقول بسم الله يحتمل ان اذكر الله يحصل من المطلوب اذا قال سبحان الله او ذكر الله لان كل ذكر الله لكن المعروف اذا اطلق بسم الله تسميه معروفه. نعم هكذا قول سم الله عند الطعام يقول بسم الله. والله إذا قال فاخر أو كما لها بسم الله وإذا كفر على بسم الله هذا أدناها إلا عند الجبح إلا عند الجبح الأفضل بسم الله والله أكبر لا يكمله عند الطعام يكملها لكن ما علم بسم الله علم ولا تكمل. أحسن الله إليك لو أن أحد أهل المنزل قال يعني بدون رب المنزل لا يختص به كل واحد يختص به. نعم نعم كما أتى بالجارية هو بالعرامي. نعم النبي صلى الله عليه وسلم سمي الله يعني مرب تكمله يقول بسم الله الرحمن الرحيم أو قول بسم الله لأنها يعني كل لك بسم الله الرحمن الرحيم كما جاء بها القرآن جاء بها السنة وإن اقتصر على بسم الله وهنا يكفي والحمد لله لأنها حصل بها الأقصد باستعانة بالله. نعم يجب كذلك إن قال بسم الله كفى وإن زاد وكمل فهو أكمل. تمام طبعا هذا مثل المقدم الإمام المقدم مثل النبي صلى الله عليه وسلم مثل يعني كبير القوم من باب الأدب كبير القوم أميرهم كبيرهم يعني صاحب البيت يعني إذا جلس معهم يعني هذا من باب الأدب. نعم اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسابحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يعني عدم السبع فقال تأكلون متفرطين عدم السبع فهل معنى هذا اكتمال الشرطين يدل على الاجتماع والتسميع او الاجتماع افضل ولكن هو جل وعلا قال لا ان تكون الجميع افراد هو باح يكون الجميع افراد نص القران. نعم لكن اجتمعوا يكون افضل واقرب الى البركه والحديث في سند وعد لان يعني يحكي بالحرب عن ابي هزيل وليس بذلك لكن يخلي ادله اخرى قواعد اخرى الاجتماع. لا لا وحشي هذا نعم ما بلغني ما بلغني نعم الله إليك. يا سلمك أول سلم. نعم. وحشي بفتح أوله وسكون المهملة ثم معجمة. ابن حرب ابن وحشي ابن حرب الحبشي الحمصي مستور من الثامنة. أبو داود وابن ماجه آخر. وحشي ابن حرب الحبشي جد الذي قبله يكنى أبا دسمة بفتح المهملتين والميم صحابي نزل حمص ومات بها. البخاري وابو داود وابن ماجه. حرب ابن وحشي هذا جده هو الذي قتل حمزه رضي الله عنه واسلم بعد ذلك. نعم هو الحفيد. نعم لمستور من ولايه الظعير اذا لم يتعرض لها شيء. حرب احسن الله يسلمك. نعم حرب ابن وحشي ابن حرب الحبشي الحمصي مقبول من الثالثه. ابو داود ابن ماجه. قال الله وحشي حفيد مستور لم يوثق لم يوثق ولم يطرح. نعم مستور الى كل الحال. قال غيب وجهك فلا اراك هذا اليوم. هذا جاء في الروايه ولكن ما اذكرها حسن الحسن او ما اذكر حاله الثاني الان. نعم ورضي الله عنه شارك في قتل مسيلمه الهاجر بهذا. شارك في قتل مسيلمه مع بعض الانصار هناك من حرسها ابو دجانه وحشي هما توليا قتل مسيلمه الكذاب حين قتال بني حنيفه. نعم صحيح الشيخ. نعم صحيح المسلم. نعم في مسلم قال غيب وجهك عني. ما اعرف من دواء جاءت بهذا النوع ان استطعت ان تغيب وجهها عني لكن ما اعرف صحه سندي ومتيسر من اراده بعد التفسير في البدايه وفي شويه من الهشام وغيرها. نعم